قال ما أخرت له، اللي أنا اتأخرت أوي كده، وإني لأرجو أن تكون يعني أكون أخرت بخير. فقال له يعني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما أخرت إلا أن لا تكون شهيدا عليهم، يعني أنت بس ربنا أخرك عشان تحكي لنا عنهم يعني. فسبحان الله، أنس رضي الله عنه لم ينس أبدا اللقاء الأولاني ولا اللقاء النهائي، عما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها صلى الله عليه وسلم كل شيء، ولما مات أطفأ منها كل شيء. أنس كان ليه دور مع النبي صلى الله عليه وسلم ودور معانا احنا. أنس نقل لنا حوالي 2286 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ لنا السنة وجاب لنا الكلام دوت ونقله لينا. ايه انت هتعمل ايه؟ أنس دنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لآخر يوم في حياته. هل انت ممكن تعمل بوصية النبي بلغوا عني ولو آية وتظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم في حياتك؟ أنس بن مالك ربنا سبحانه وتعالى سدده واستعمله ان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. بنستفيد منها فوائد ان الام اللي ربت أنس وكانت حريصة جدا انها تترك وقف قبل الرحيل واثر قبل الرحيل. شوف الام ديت في ميزانها قد ايه في الامة دلوقتي، الصحيفة بتاعتها عاملة ايه النهاردة، اخبارها ايه دلوقتي وهي في القبر، واخبارها ايه في النعيم، واخبارها ايه في كل الحاجات دي كلها، لانها تركت فعلا شيء في الامة. الحاجة التانية، أنس نفسه كان حريص من الصغر أنه يعمل حاجة للدين دوت، أن لازم أنا مش هخرج، أنا لازم أسيب حاجة، لا مش هدخل قبري إلا وأنا عملت حاجة قبل ما أمشي، أكون خدمت المسلمين، أحفظ حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيسر للناس موضوع الصلاة مثلا، أعمل أي حاجة أنا يوم القيامة أجي أقول له يا رسول الله إذا كان أنس خدمك فأنا خدمت سنتك، إذا كان أنس يا رسول الله بلغ عنك فأنا بلغت عنك، فيا رسول الله أنا فعلت مثل ما كان يفعل أصحابك رضي الله عنهم. الواحد عما يستحضر الحاجات دي يبدأ يتحرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم ويسددنا وإياكم بما فيه خير.